إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. نعم هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة وتحقيق التوحيد يكون بالبراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم هذا هو تحقيق التوحيد ان انت تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادات كلها ثم تتبرأ من الشرك وأهله وتعتزلهم وتكفر بهم وتحقق العداوة بينك وبينهم قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين أنا أريد أن أنبه إخواني أن هذا الكتاب فيه تقريبا 66 باب مهم جدا تعرف كل باب فيه كم آية وفيه كم حديث يعني هذا الباب الذي معنا فيه آيتان وحديث واحد خلاص خلص الكلام الآية الأولى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والذين الآية الثانية قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون والحديث حديث ابن عباس يبقى كل باب تعرف في كم آية وكم حديث عشان الأدلة دي تحتاج إلى حفظ وصف إبراهيم بأربع صفات قال كان أمة يعني قدوة في قومه إبراهيم ده كان يساوي آلاف من الرجال ليه؟ لأنه قد حقق التوحيد قانتا يعني مطيعا لله تبارك وتعالى حنيفا يعني مائلا للتوحيد عن الشرك قال ولم يكن من المشركين ثم قال الله تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون هذه صفات المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يقعون في الشرك لا صغيره ولا كبيره فإن الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر وهو صرف العبادة لغير الله تعالى أو اتخاذ ندا لله تبارك وتعالى اتخاذ ندا لله تبارك وتعالى هذا اسم الشرك الايه الاكبر الشرك الاصغر ينقسم الى قسمين شرك في الاقوال وشرك في الارادات والنيات انتبه شرك في الاقوال كان تقول ليس لي الا الله وانت انا متوكل على الله وعليك لولا الكلب لدخل اللص وكالحالف بغير الله تعالى هذا اسم شرك في الأقوال وكما أن تقول ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده اسم شرك الايه الأقوال يعني باللسان والنبي ده شرك بس أصغر متوكل على الله وعليه ده شرك بس أصغر النوع الثاني في الشرك الأصغر وهو شرك النيات والمقصود به الرياء قال صلى الله عليه وسلم أخاف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس حديث عظيم طويل الشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن عايزين الشاهد قال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب وفي رواية مع كل 70,000 ما هي صفاتهم؟ لا شك هؤلاء حققوا التوحيد الكامل لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون. في رواية يرقون لا يرقون، وهذه رواية شاذة. والصحيح لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. أما أن ترقي غيرك فهذا لا بأس به، فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فلقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن طلب الرقية قدح في التوكل وفي التوحيد. ولكن نحن نوصي إخواننا، إذا صرت مريضا لا تلجئه أن يقول لك الشيخ لا تعالى الدين. أول ما تخش على طول تدخل عليه: السلام عليكم، إزاي الحال؟ عساك بخير، لا بأس، شفاك الله وعافاك. تجي تدخل عليه على طول، وما يفتك اليمنى أي موضع الألم هنا، تحط لك على موضع الألم وتقرأ آية الكرسي، تقرأ الفاتحة، المعوذتين: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله. يبقى أنت ما أحوجتوش أن يقول لك ارقيني، يطلب الرقية. قال: ولا يتطيرون. والتطير اللي هو الطيرة اللي بنسميه التشاؤم، واللي بنسميه العرب زجر الطير، يزجر الطير فيروح يمين يروح المشوار، يروح شمال يقعد في طريق المشوار، وهذا سوء ظن بالله تعالى. قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا من ذكر العام بعد الخاص. فعدم عدم الاكتواء لا يكتوون، وعدم التطير وعدم الاسترقاء هذا من التوكل. اما التوكل لوحده بقى ده حيبنيه، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في دفع المضار وجلب المنافع مع الاخذ بالاسباب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وانكشف ما يحصل، قال رسول الله: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت منهم. ودي حركه، زمان كان يقول ان الحركه فيها ايه؟ بركه، اهي فيها بركه. يا رسول الله اجعلني منهم، قال: انت منهم. فتخلى عنك حركه، يجي واحد عايز يقعد يسمع الدرس، عايز يبقى اخر المكان، وعايز يتزايد زي اللي قاعد تحت ايد الشيخ، تحت رجل الشيخ. لا، ده مسألة كبيرة. الحركة دي فيها فايدة عظيمة جدا. الحركة أحيانا يبقى قيام الليل صعب جدا، بس لو اتحركت بس نزلت، بس انزل أنت وأنا مسؤول عن الصلاة، أنت بس انزل. طب جرب الليلة الجاية، سيب الليلة دي عشان أنتوا إيه اللي هيبقى تاني، الليلة اللي بعدها بس جرب إن أنت تنزل مع السلف، واستفتح بركعتين خفيفتين. أقول يستحيل أنت تطلع على السلف تاني من الفجر بس، بس أهم حاجة تنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال استرقاك بيعرف كشف. لذلك الشيخ لما قرأ في العقيدة الوسطية قال: ممن شهد له بالجنة أو كشف مصدقيهم، خلاص شهدنا له بالجنة. واحد تاني قال: يا رسول الله اجعلنا منهم، قال له: لا، استرقاك بيعرف كشف. بعض العلماء قالوا: أصل ده كان منافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضاش يقول له أنت منافق. وهذا فيه استعمال المعاريض. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. مراتب الناس في التوحيد على ثلاثة درجات ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، أيوة ظالم نفس يترك الواجبات ويفعل المحرمات. ومنهم مقتصد، طريق ده وسط، خير الأمور الوسط، فلا يفعل الواجبات ولا يقرب المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، زي حضرتكم كده، يحافظون على النوافل مع الواجبات ويتركون المكروهات مع المحرمات. إذا مراتب الناس التوحيد كم؟ ثلاثة: ظالم ومقتصد وإيه؟ وسابق. اللهم اجعلنا من السابقين. نعم. الثانية: معنى تحقيق. معنى تحقيق التوحيد كما قلنا في الأول: الخلوص من الشرك والبراءة من أهله وعداوتهم وبغضهم وعدم التشبه بهم. هذا الخلوص من الشرك، كل ده معناه تحقيق معنى البراء من الكافرين. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين، هذا نشان وضعه الله سبحانه وتعالى على صدر إبراهيم، لأن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الرابعة سلامه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، لأن إبراهيم من سادات الأولياء فسالم من الشرك فأثنى الله عليه. الخامسة كون ضبط الرؤية والفي من تحقيق التوحيد. نعم. السادسة كون الجامع لذلك الخصال والتوكل. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا من ذلك إلا بعمل. لم ينالوا ذلك اللي هو دخول الجنة بغير حساب إلا بعمل، لذلك باتوا يتركون. من هؤلاء الذين دخلوا الجنة بغير حساب؟ بعضهم قال الذين ولدوا في الإسلام، بعضهم قال الذين لم يشركوا بالله شيئا. فهذا الكلام طول اللي يفكروا هذا دليل على انهم راغبون في الوصول الى اعلى الدرجات. الثامنه حرصهم على الخير. نعم. التاسعه فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه. نعم. العاشره فضيله اصحاب موسى. اصحاب موسى عليه السلام كانوا اكثر الامم، وموسى عليه السلام اكثر الامه اتباعا بعد نبينا عليه الصلاه والسلام. الحاديه عشره عرض الأمم عليه السلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم. قلة من استجاب للأنبياء دي مسألة مهمة. أنت إذا كنت على الحق فلا يضرك أن تكون عرضك. لا بد للإنسان ألا يتعامل مع الكثرة والقلة إلا بميزان الشر. حدثني بعض إخواننا يعني في قرية مقابل تفالة الأشراف، كنت عندهم في درس، فالعدد يعني تقريبا 30 واحد. فالإخوة يعني على الأشعاعيين يعني يتألموا إزاي وشيل 30 واحد وما عادش والله شيء والله إحنا عملنا ده. فالإخوة تقول لك إيه؟ الناس قالوا دعاء يروحوا يجيبوا الناس هيدفعوا فلوس للانتخابات، خد 50 جنيه وإدينا صوتك، هيعملوا إيه؟ قولوا الله يشوف جنة شيخين قبل كده واحد ساعه شو تعلمت؟ أم واخد شنطته وسيارته ماشي ما تكلمش. طب والتاني قال لها ده قاعد على المكتب واتكلم. بس ايه؟ قرعنا ووبخنا. خد المحاضرة تقويع وتوبيخ، انتوا فين؟ شغلكم فين؟ طب ليه؟ طب والله يدريك. أنا عايز أفهم ما يدريك البركة فين؟ الخير فين؟ الأكل فين؟ المطلوبة فين؟ قد يكون للدرس قبول في الأرض ورد في السماء وأنت لا تدري، فلا تتعبد بالعدل. أعطوا لك خمسة تكلم. الله سبحانه وتعالى قد ينفع برجل واحد أفضل من هذا، وأنت مش تحسب الأنبياء. يأتي النبي ومعه الرهط من 3-9، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. أصلا ما توحد أحد. نعم. الرابعة عشرة أن كل من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة في الرقية من العين والحمى، المسألة اللي احنا بتحتاج بيان احنا بينا، المسألة اللي هي كل مرة وضحناها خلاص. الرقية من العين، ما هي العين؟ الحسد، من شر الحسد كده حسد. أوقات تلاقي مكتوب على الحكم ورا كده يقول لك عض الأسد ولا نظرة حسد. مكتوب كده؟ والكلام ده سليم. أنت عارف العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القرف. الجمل مروح متعشي ومبسوط تمام على عيشة تلاقيه في القدور يغلي ويفور ويوزعه. ليه؟ بسبب عينه. كذلك الرجل يروح كويس، بص السخنية جات له ايه؟ والله انتبه بقى العيش. يلا كرامة الميت دفن. بسبب العين. من شر حسن إذا حسن. فأنت ينبغي أن تستعين. ولذلك لابد ان انت تعرف. فين الشيخ الجزائري حتى الله تعالى يقول العبد إذا خاف من حاسد فليقرأ المعوذات. يقرأ المعوذات النهارده ما يقرأوش، ساعة ما يلاقي حاسد جاي يقول تعرف دي معناها ايه؟ دول الخمس آيات بتاعه كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، كل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بيد الناس. هم الخمس آيات دول بدل بقى ما يقعد يقراهم أو كل أعوذ برب يجي يشعر كده، ما خلاص كسل بقى. لا احنا نقول لا، إذا أنت جالك حاسد تقرأ المعوذات، تقرأ الفاتحة. طب وإذا خفت أن تحسد تبرك، رحت تزور أخاك لقيت بنته جايه صغيره ما شاء الله مسرحه وشعرها في توكر بتاعه وشكلها جميل، ما تقولش يا الله بارك يا رب، لا ما ينفعش، قول بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، ربنا يبارك لك يا فلان. يبقى العين والحمى ذوات السموم، الحمى الحيات والعقارب ذوات السموم. فرخص النبي عليه السلام في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله قد أحسن قد انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. أيوة، احنا تكلمنا يعني قبل العصر وقلنا يقولنا دروس دروس تربوية معناها عقلية إلى دروس تربوية، فأنت تخلي بالك. قال بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، خلناها منين؟ قال غير أني لم أكن في صلاة، أو أخوك أنا كنت بصلي، أو أخوك أنا كنت صاحب الليل بصلي، ده أنا إن أرصت في حي أرصتني فقعدت غير صاحب، لست أعتذرني بيا خير وأنا مش أهل الخير. النهارده لو واحد صار ركعتين عايز تطلعهم على قناة الدراما وقناة الناس والقنوات الرسمية وغير الرسمية، ليه؟ ده هو بينفع على نفسه التهمة، لأن دي تهمة فعلا، فأنا ما بصليش وأبويا أظن إن أنا بصلي، لا هذا لا يصلي. فقال البعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. قال التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. استعمال المعاريض، المعاريض هذه كما قال إن في المعاريض لممدوحة من الكلمة. المعاريض إن أنت تقول كلمة لها معنيان، معنى قريب يفهمه السامع ومعنى بعيد أنت تقصده، معنى بعيد أنت تقصده. كويس؟ يعني لو واحد دلوقتي ما راحش الانتخابات ومسك الورقة بتاعت مثلا أي حزب من الأحزاب وعلمه، فقال له أنت رحت؟ قال له أيوه. قال له علمت؟ والله علمت. أنا جاي من القمر طلع يوسف. كيف صوت؟ فاستعمال المعارض كلمة لها معنيان، كل يا فلان والله أصل نصاري. الراجل ده يعني بيعمل في البنك وبتاع وراتبه حرام ودخله حرام، فانا لازم ده ناكل عنه، قلت انا صايم. الصايم عن الحرام هو يقصد انت صايم، يعني الصوم الشرع المعروف. نعم. قال باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وجل ابني وبني ان نعبد الاصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، هذا الباب باب الخوف من الشرك. بعد ان ذكر التوحيد وفضل التوحيد وانه يكفر الذنوب وانه من حق التوحيد دخل الجنه، بدا المصنف رحمه الله تعالى وهذا من بديع ترتيبه ان يحذر من الشرك. والشرك هذا يعني له مضار، اريد ان تكتبها بسرعه، نمره واحد بس بسرعه. نمرة واحد، أول نهي في القرآن الكريم. أول نهي في القرآن الكريم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. أول نهي في القرآن. اثنين استشار شوي. اثنين أكبر الكبائر. ثلاثة ظلم عظيم. أربعة يحبط الأعمال. خمسة لا يغفره الله. ستة يحرم صاحبه أو يحرم على صاحبه دخول الجنة. يحرم على صاحبه دخول الجنة. اللي بعدها يخلد صاحبه في نار جهنم. آخر حاجة الضلال المبين والبعيد. طبعا دي كلها على أدلة. أنت ما تطلع على أدلة. الخوف من الشرك. خدناه من ذكر آيتين وثلاثة أحاديث. خلاص نبدأ عرفنا في آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك هذا في الصف. الله لا يغفره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زي ما تكلم الشيخ عن اسباب الكبائر والمرجان والخوارج. كل ما على الشرك يغفره. ولكن ان الله لا يغفر ان يشرك به. يا ترى اي شرك الاصغر ولا الاكبر؟ جمهور العلماء على ان الشرك الاكبر. شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى قال هذا لا يمنع ان يكون الشرك الاكبر والاصغر. قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع جمع بين الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إلا الشرك أو جميعا إذا تاب منها. يعني تاب من القتل والسرقة والشرك الله يغفر له جميع الذنوب. أما إذا لم يتب الله قد يغفر جميع الذنوب إلا الشرك. ثم قال وابنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الطالب؟ إبراهيم. لدرس دلوقتي آية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين. بأنت أنا تثنى عليه وتذكر أنه من الموحدين وأنه من سادات الأولياء وأنه من أفضل من حق التوحيد. وجاي هنا تقول إبراهيم يقول وابنبني وبني أن نعبد الأصنام. بيدعو الله ويسأله ويناجيه يا رب جنبني عبادة الأصنام أنا وابني. يدل على إني لا أحد يأمن إيه الشرك. شرك خطير. شرك أخف من دبيب النمل. قال في الحديث أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل ما هو الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يعني الرياء جيب الرؤية. يعني أنت تعمل العمل ترائي به الناس. ومر معنى من الشرك ده من الشرك الأصغر. خدت بال حضرتك؟ قال ابن مسعود يقول من مات غيره من دون الله ندا هذا هو الشرك. فاجعل الله اندادا دخل النار. وقال لمسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال فيه مسائل. فيه مسائل. الاولى الخوف من الشرك. الثانيه ان الرياء من الشرك. الثالثه انه من الشرك الاصغر. الرابعة أنه أخاف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم المسألة دي لما الشيخ محمد عبد الوهاب يقول في المسألة المسألة العظيمة يبقى لازم نقف عنها. لأن تصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يسبقه مصنف بهذا الشكل وبهذا المعنى. إن هو يجيب الأدلة ثم يأتي بالمسألة. المسألة دي بمثابة الدروس المستفادة من هذا الباب. فيقول المسألة العظيمة سؤال الخليل له لبنيه وقاية عبادة الأصنام. وده مر معانا قلنا يا أخوانا إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه الشرك له ولبنيه، طب إحنا نعمل إيه؟ لكن إبراهيم السالم من الشرك من سادات الأولياء يسأل ذلك، هذه مسألة عظيمة. نعم. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشر فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. السيد الشيخ سالم مش لازم رجع في حد يقول